على حد كويس وبجمل فيها المبدأ حسن العمر احمد لوزا ريما حاسس بالضيق مقفول من كل شيء دايما بكون في الشده بدون لا صاحب ولا رفيق ما وداعي العالم ما بتوفي ليش الاصول اليوم دول صارت بينكم ما فيش كلمه اقول على حد كويس وكم ميز فيها تندب كلمه حب الحب الدب بس ليش الواحد ما بيتعلم والقرب مني في غير مني وما يرد واتقدم واللي زعلني ما حد شلني لما الوضع تهزم يا قالب فوق لا تزعل ع مخلوق كلهم خاينين ما هم دايمين كبر راسك وروح الوضع صار كله كره وصفا ما حد صافي وما حد وافي كله أناني وغدار صاحب الكلمة له صاحب ليش بعاقب ع إخلاصي ما تزعل على حال التهور حال التفكير دمر راسي ليش اكون انا منسي من فود انا عمري ما كنت ناسي حاسس اني هموت قريب وانا عمري ما كذب احساسي مشتاق انا لحياتي من كم سنة قبل الهموم قبل الضغوط والحزن والعتمنة قلبي اتفرى ومن الفرحة اتحرى الواحد شاف اللي ما يكشف ومن الكل اتسرى واللي جنبك علشان مالك مش عشانك على بوضياء لا تسوي لواحد خاطر واللي يجيك اعطيها القاضية بعد الفراق ما عاد عند اشتياك اللي ناساني ما عاد في بالي ولا حتى لي محتاج غار اللي غار عندي غيرك كتار لا يزعلني ولا يشغلني ولا ليك اعتبار ليش اسوي عشان كل ما يتسوى وبرضو ما يعجبكم ليش انا اللي بشيل في همكو ولا تقول انا مخلفكم من الليلادي ما حد عبالي غير اما انتو خلاص لاغتكم كنت شاي وباقي عليكم بس خلاص ما عدت طيب حسن العمدة راكنكم من الندة تحتاجوا تلقى ما هي فرقة مع اي فلوس وعدة وحسين خيال العمدة من عادي احسن العمدة واخد اللقطة والجدعانة فيه حسين على موقع مهرجانات.com